بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد مكي على تشريفه وحضوره ومشاركته في هذا البرنامج، برنامج التأهيل الفقهي. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم أنتم أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتكم في ميزان الحسنات. هذا البرنامج وهو برنامج التأهيل الفقهي الثاني الذي يقام للمرة الثانية في هذه الجامعة، جامعة طيبة، هو برنامج كما سمعتم ورأيتم يستهدف جميع شرائح المجتمع بالعلوم الفقهية المتعددة. ومقررات هذه البرنامج 8 مقررات: الفقه الأكبر والمدخل الفقهي وفقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات والقضاء وأصول الفقه والقواعد الفقهية. معنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مقرر الفقه الأكبر، وسوف نأخذه في هذا اليوم إن شاء الله، والمجلس مستمر إلى الساعة 10:45 بإذن الله عز وجل. وهذا سيكون ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله، أيضا سيكون الابتداء 5:45، يعني بحيث أن الإنسان يصلي العصر في حيه ويأتي مباشرة إلى المكان. وكما علمتم ورأيتم طريقة التحضير، الإنسان يدخل قبل دخوله إلى القاعة، يكتب اسمه في الكشف ويوقع ويضعه في الصندوق، وكذلك عند الانصراف نفس القضية. وبقية المعلومات أرسل لكم رابط على الإنترنت موجود فيه كل التفاصيل وكل المعلومات المتعلقة بالبرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج برنامجا مباركا، وأن يجعله لوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من طلاب العلم الشرعي، فإن طالب العلم الشرعي له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولو استشعرنا واحدا من فضائل طالب العلم أن الملائكة الآن تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأننا في هذا المجلس الملائكة تحفه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون طلبنا للعلم خالصا لوجهه. وأشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، برنامج التأهيل الفقهي، هذا البرنامج العظيم الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سيخرج لنا جمعا كبيرا من طلاب العلم، وفي المستقبل بإذن الله يكون علماء ينفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. وأشكرهم على أن جعلوني أتشرف بأن أقدم هذه المادة لهذا الجمع الطيب المبارك، فهذه نعمة عظيمة أن يرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان تدريس أمثالكم، فأمثالكم إذا درسوا بلغوا، وأمثالكم ينتشرون في شتى بقاع العالم يعلمون، فلعل واحدا منكم يبلغ شيئا استفاده في هذه المحاضرة فنفوز بالأجر العظيم. أيها الأحبة في الله، المادة يعني كما ذكر الإخوة هي تتعلق بالعقيدة. هذه المادة سنمر فيها بمشيئة الله على أغلب مباحث علم العقيدة. والإخوة جزاهم الله خيرا قالوا قبل أن نبدأ في الفقه يعني المتعلق بفقه الصلاة والصوم والزكاة، يعني يسمى فقه الفروع، وإن كانت هذه يعني عليها يعني ملحوظات، قالوا يبدأون بالكلام عن العقيدة، وبمشيئة الله نبدأ في هذا البرنامج. نبدأ بمعنى العقيدة، العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، ماذا يراد بالعقيدة الإسلامية؟ لاحظوا أن العقيدة هنا منسوبة للإسلام، فنبدأ بالكلام عن الدين الإسلامي. كيف نعرف أيها الأحبة الدين الإسلامي؟ نبدأ بالدين في اللغة. ما تعريف الدين في اللغة؟ الدين لغة مأخوذ من فعل دانا، وفعل دانا له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي متعديا فينصب مفعوله بنفسه، فتقول دان فلان فلانا، دانه أي ملكه، ساسه، أخضعه، قهره. وتأتي دان، لا حالة ثانية، تأتي متعدية إلى من تضاف إليه بصلة. الصلة إما الباء كقولك دان فلان بكذا، أو اللام كقولك دان فلان لفلان، دان به ودان له. دان به أي خضع بهذا الشيء، ودان له أي خضع لهذا الشخص. فلاحظوا كلمة دان تدور حول ماذا؟ دانه أو دان به أو دان له، كلها تدور حول الخضوع والانقياد. من هنا عرفوا الدين اصطلاحا، وهو يصح إطلاقه على أي ديانة. الدين اصطلاحا علاقة مقدسة بين الطرفين، إحداهما تملك وتسوس وتخضع وتقهر، والأخرى تخضع وتنقاد بواسطة شريعة تكون بينهما. هذا تعريف الدين اصطلاحا، علاقة. فلما كان دين علاقة مقدسة فيها الحب، علاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما تملك وتسوس وتقهر، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما. فإن كانت ديانة وضعية، الطرف الثاني هو الذي يضع هذه الديانة ويخضع بها للطرف الأول، وإن كانت منزلة من عند الله جل جلاله، فالله عز وجل هو الذي ينزل هذه الشريعة التي نخضع بها إليه. من هنا ما معنى الدين الإسلامي؟ دائما تسمعون تعريف الدين الإسلامي هو الاستسلام لله والخضوع، الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. من أين أخذ أهل العلم هذا التعريف؟ هذا أصله، أصله تقول هو الاستسلام، هذا الطرف الثاني، هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع والانقياد لله وحده لا شريك له بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. هذا تعريف الدين الإسلامي، هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. تأتي للطرف الأول العبد، تقول العبد هو المستسلم الخاضع المنقاد لله تعالى حبا وخوفا ورجاء. الطرف الأول الله الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المنفرد بالخلق والملك والتدبير بواسطة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الخاتم الناسخ لجميع الأديان الذي لا يقبل الله التعبد له بغيره، فنتعبد به لله في جميع مناحي الحياة. هذا تعريف الدين الإسلامي. نعود لموضوعنا العقيدة الإسلامية. بعد أن عرفنا الإسلام، ما معنى العقيدة؟ العقيدة في اللغة مأخوذة من الشد والربط والتوثق. فإذا أخذت يعني حبل أو أخذت طرفي شيء ثم عقدته، هذا العقد الربط والشد التوثق هذا يسمى عقد. ما بداخله معقود عليه، عقيدة عقدت عليها، هذه العقيدة في اللغة. وفي الاصطلاح هي المبادئ التي يخضع الإنسان وينقاد بها هي العقائد والمبادئ التي لا يجزم الإنسان بها جزما لا يقبل التشكيك فيها. هذه العقيدة اصطلاحاً. طيب لماذا سميت العقيدة الإسلامية بهذا الاسم؟ سميت عقيدة لأن الإنسان يعقد قلبه وضميره على هذه الأركان ولا يقبل التشكيك فيها البتة. ماذا يراد بالعقيدة الإسلامية؟ يراد بها ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل عليه السلام، فهي الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. أنا أريد أن أمشي على المذكرة بس ما الكلام نسيناه حتى نجمع بين الأمرين. هذه المقدمة ثم نأتي الآن طبعا أريد فقط باقي قبل أن ندخل في الخصائص أين مكان العقيدة الإسلامية في الدين الإسلامي. نختم هذه المقدمة ثم نعود للمذكرة. أين مكان العقيدة في الدين الإسلامي؟ الدين الإسلامي يا إخوان مثله مثل الشجرة، كما ترون أمامكم الشجرة. الشجرة لها جذور في باطن الأرض ولها ساق ولها فروع ولها ثمار، هذه الشجرة. الدين الإسلامي مثل الشجرة، هناك أشياء مغيبة في قلب الإنسان وهناك أشياء تظهر على جوارحه وعلى لسانه. الأشياء المغيبة المتعلقة بقلب الإنسان هذه تسمى إيمان. هذا الإيمان إذا عقد الإنسان عليه قلبه وضميره سمي عقيدة. فالإيمان أركان الإيمان الستة هي أساس العقيدة الإسلامية، يعقد الإنسان عليها قلبه وضميره بحيث لا يقبل التشكيك ولا الجدال فيها ولا المنازعة فيها ولا الحوار حولها، بمعنى أنه يريد يعني هل هي صواب أم لا. لا، المسلم المؤمن هذه الأمور عقائد عنده. ما معنى عقيدة؟ يعني يؤمن بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب. الأشياء المتعلقة بقلب الإنسان من الغيبيات هذه تسمى عقيدة، والأشياء التي تظهر على الإنسان تظهر على جوارحه وعلى لسانه هذا يسمى إسلام وتسمى شريعة. فالعقيدة الإسلامية أين مكانها في دين الإسلام؟ هي الأمور الغيبية المتعلقة بالقلب والتي تقوم على ستة أركان، وهي كذا وكذا وكذا وكذا، هذه تسمى العقيدة. هذا مكان العقيدة في دين الإسلام. هذه العقيدة الإسلامية لها خصائص وأمامكم في المذكرة. الخصيصة الأولى من خصائصها التوحيد. عقيدة الإسلام عقيدة توحيدية. نستمع لهذا الحديث العجيب الذي أخرجه الإمام النسائي بسند صحيح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال أبو هريرة: يا رسول الله ماذا؟ يعني ماذا وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. هل تعرفون يا إخوان أن هذه السورة اشتملت على العقيدة الإسلامية؟ تعريف بالله سبحانه وتعالى. من قال هذه العقيدة، من قالها عالما بمعناها ملتزما العمل بمقتضاها، وجبت له الجنة. عقيدة توحيدية، الله أحد، توحيدية وواضحة وسهلة لا لبس فيها ولا غموض. من هو الله الذي نحن نعبده؟ الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته. هذا الأحد المنفرد بالخلق والملك والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المستحق للعبادة، هو الذي يصمد للخلائق فيقضي لها حوائجها، وهو الذي ترجع إليه الخلائق في حوائجها فيقضيها له. من هم أولاده؟ هذا الخالق لم يلد لكونه مستغن عن الولد، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. من أبوه؟ لم يولد لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، مستغن عن الوالد، فهو لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. هذا الإله مثل ماذا؟ هل هو مثل السماء، مثل الأرض، مثل الشمس، مثل القمر، مثل الشجر، مثل البشر؟ ولم يكن له كفوا أحد. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شيء من مخلوقاته مثله، أو يكون هو جل جلاله مثل شيء من مخلوقاته، لم يكن له كفوا أحد. هذا الإله أرسل لنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فمن آمن بهذا الإله والتزم بما أمر به من الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، انتهت العقيدة. هذا ديننا. إذا فيه صعوبة، دين قائم على التوحيد، على إفراد الله سبحانه وتعالى بما هو من خصائصه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، عقيدة توحيدية من أتى بها وجبت له الجنة، سهلة، ما في صعوبة في عقيدتنا. من خصائص هذه العقيدة التوقيف. ما معنى التوقيفية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما مصادرنا في هذه العقيدة؟ الله ورسوله، بس انتهى. عقيدتنا نأخذها من الله ومن رسوله، ما عندنا شيء آخر. هذا معنى التوقيفية، موقوفة على الوحي الإلهي. طيب والعقل، أين العقل؟ كيف ما نستطيع؟ نعم، هذه العقيدة توقيفية، وقد جاءتنا هذه المسائل العقدية ما نحتاج فيه إلى أدلة عقلية، جاءت المسائل العقدية مقرونة بأدلتها العقلية موجودة في الوحي الإلهي. العقل ما دوره؟ العقل ما يكون، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شيء في عقيدتنا مخالف للعقل، ويمكن عن طريق العقل أن ندرك كثيرا من أمور العقيدة، لكن العقل ليس هو مصدر مستقل بإدراك العقيدة، إنما المصدر هو الله ورسوله. الفطرة المستقيمة توافق هذه العقيدة، العقل السليم يوافق هذه العقيدة، الإجماع، نحن الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع لا يكون إلا بنص، وإذا أجمعوا على لفظة من الألفاظ وهي ليست واردة في الكتاب ولا في السنة فهذا الإجماع يستأنس به، ويعرف أن هذا الأمر ليس مخالفا لكلام الله وكلام رسوله، ولا بد أن يكون عندهم شيء. ما يكون هذا الإجماع إلا بنص أو يكون فهما صحيحا. فعدنا في الأخير إلى كتاب الله وكتاب رسوله، مصادرنا في العقيدة موقوفة على الكتاب والسنة، لا ما يتعلق بالأسماء والصفات لله، ما يتعلق بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر، عقيدتنا نتلقاها من الكتاب ومن السنة. هذه العقيدة موافقة للفطرة السليمة، موافقة للعقل الصريح، لا يمكن أن يكون فيها تناقض البتة. أم خلقوا من غير شيء؟ يعني من غير خالق. هذا الجوال أتى هنا من غير موجود، لا، مستحيل. خلقوا من غير خالق، مستحيل، ولا أحد يدعي هذا. طالما هذا شيء مخلوق لا بد له من خالق. خلقوا من غير شيء، من غير خالق، مستحيل. هم الخالقون، هم خلقوا أنفسهم بأنفسهم، مستحيل. خلقوا السماوات والأرض، مستحيل. طيب ماذا بقي؟ أن يكون هناك خالق خلقهم ليس مثلهم، لم يسبق بعدم ولا الحق وفناء، فلم يذكر في الآية للزومه ووضوحه. عقيدة موافقة للفطرة، موافقة للعقل السليم، لا تناقض فيها ولا برهان. عقيدتنا يا أخوان قبل شاملة نأخذ وسطية ثم بعد ذلك نأخذ يعني شاملة. وسطية، انظروا هذا المثال، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي وسط بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأنه مستحيل أن يكون شيء من، هو خالق المخلوقات، لو كان شيء من المخلوقات مثله لوقعنا في التناقض، ما يمكن، لأن هذا مخلوق وهذا خالق. فعندما تقول أن المخلوق مثل الخالق صار المخلوق خالق، أو تقول الخالق مثل المخلوق صار الخالق مخلوق، هذا تناقض. ليس كمثل شيء، نفي التمثيل، نفينا للتمثيل، نفينا عن الله مماثلة المخلوقات لا يدفعنا إلى تعطيل الثابت لله من الأسماء والصفات مثل السميع البصير العليم، لذلك نحن نقول هو السميع البصير. إثباتنا لله بأنه سميع بصير لا يجعلنا نقع في التمثيل، ولذلك وسطية بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، إلى غير ذلك من وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك تقوم على البرهان، ممكن يعني موافقة العقل. لاحظوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أدلة كثيرة في هذه الآية على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا القرآن الذي فيه أخبار من سبق وأخبار ما سيأتي. لا يمكن يكون أمي، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمية أنه لا يعرف الحروف، حتى ميم حا ميم دال ما يعرفها. صلح حديبي أرني الاسم فين محمد، ما واضحة، ما يعرف فين ميم حا. ولذلك الأمي وهو أعظم دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل المبشرات السابقة، دليل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، نوع ما جاء به دليل. وهكذا هذه عقيدتنا قائمة على البرهان وعلى الأدلة، وهي شاملة للفرد والمجتمع، شاملة للدنيا والآخرة، شاملة للروح والبدن، ونتحدى عليها عقيدة شاملة لإصلاح الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان والعمل الصالح هذا لإصلاح الفرد، إصلاحه روحا وبدنا، إصلاح دنياه وأخرى، والتواصي بالحق، التواصي بالحق لإصلاح المجتمع، التواصي بالصبر لإصلاح الأمة الإسلامية، وإصلاح البشرية التي تكون محكومة تحت ظل الأمة الإسلامية. شامل لكل شيء ولا؟ طبعا شرح هذا يطول، لكن نحن باختصار نمر عليه. الإيمان بالأصول الثلاثة، بالله ورسوله ودين الإسلام. العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يسعد المؤمن الذي يعمل الصالحات، يسعد روحا وبدنا، وتصلح دنياه وأخرى. ومن لم يسعد في الدنيا قبل الآخرة وهو مؤمن يعمل الصالحات فليراجع إيمانه وعمله الصالح، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد. والجنة مضمونة لمن مات على الإيمان والعمل الصالح، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. من ظن أن الله يعذب من مات على التوحيد والتوبة فقد ساء ظنه بالله، ومحرمة النار على جسده إلا المرور على الصراط. وعد من الله، ضمان الآخرة وضمان الدنيا. ويوجد في عقيدتنا أشياء لإصلاح دنيا كذلك. كذلك المجتمع إذا تواصى بالحق، ما الحق؟ تواصى بالإيمان والعمل الصالح وتناهى عن ضدهما، تواصى بتطبيق الشريعة والتحاكم إليها، تواصى بأخلاق الإسلام الاجتماعية القائمة على الاحترام والصدق والعدل والموالاة، هذا مجتمع صالح. إذا كان الأمة الإسلامية تواصت بالصبر، الصبر على الحق، كل دولة من دول الإسلام تصبر على الحق وتتواصى بالصبر على امتلاك القوة المادية، إذا كان عند أمتنا الإسلامية عندها قوة الحق وقوة الإيمان عادت إلى مكان الصدارة، وتواصت بالصبر على أخلاق الإسلام مع غير المسلمين في حال السلم وحال الحرب، ضمنت للبشرية التي تكون محكومة تحت حكم الأمة الإسلامية، ضمنت لها حقوقها وكراماتها. عقيدة شاملة يا إخوان. هذه العقيدة مهم لنا تعلمها، قد يعني نستبق أظن هذا تأتي في الثمرات. هذه العقيدة الإسلامية في غاية الأهمية أن نقبل على تعلمها. لو شخص يا إخوان آمن بالله وآمن بالملائكة وآمن بالكتب وآمن بالرسل وآمن باليوم الآخر وآمن بالقضاء والقدر وصلى وصام وزكى وحج، لكن لم يؤمن بشعيب عليه السلام، قال أنا هذا النبي لا أؤمن به، ما حكم هذا الشخص؟ ما دخل في الإسلام. العقيدة الإسلامية يا إخوان تعلمها ليصح تدين الإنسان بالدين الإسلامي، أمرها خطير، ركن من أركانها، جزء من أركانها الذي لا يتم الركن إلا به، لو فات على الإنسان ما صح تدينه بالإسلام، أمرها خطير عظيم. لا بد من الحرص على تعلم هذه العقيدة الإسلامية. لو أن شخصاً مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر ويصلي ويصوم ويزكي، لكن إذا أصابه كرب لجأ إلى أصحاب القبور فدعاهم وذبح لهم ونذر لهم واستعاذ بهم، ما حكم أعماله؟ ما حكم أعماله؟ ذهبت هباء منثورا. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نحرص على تعلم العقيدة الإسلامية ليقبل العمل الصالح. يأتي شخص يقول أنتم تقولون استقيموا على الدين استقيموا على الدين، استقمنا على الدين فوجدنا تعب، فعل الطاعات تعب، ترك المعاصي والمنكرات تعب، أخلاق الإسلام تعب، التزام الشرع في المعاملات تعب، التمسك بالدين الإسلامي تعب. نقول والله لو صحت العقيدة في نفس الإنسان امتلأ الرضا، امتلأ قلبه بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، سيتذوق لإيمانه ولهذا التعب سيتذوق له طعم. ما نوع هذا الطعم؟ حلاوة يجدها في صدره ويجدها يسر في حياته. العقيدة الإسلامية تعلمها يسهل عليك الاستقامة، يجعل هذه الاستقامة على الدين سهلة. هذا الذي يتعلم العقيدة بعيدا عن فكر الخوارج، بعيدا عن فكر الإرجاء، بعيدا عن فكر التصوف، بعيدا عن فكر الرافضة، بعيدا عن فكر التغريبيين، بعيدا عن فكر الجماعات الغالية في التكفير، يتعلم العقيدة الصافية يعتدل ويتوسط ويبتعد عن منهج الغلاة والجهة. تعلم العقيدة الإسلامية لتصلح جوارحك، لا تصلح جوارح الإنسان إلا إذا صلح قلبه، القلب هو الملك والجوارح هي الرعية، إذا صلح قلب الإنسان بالعقيدة الإسلامية صلحت جوارحه. يتعلم الإنسان العقيدة الإسلامية ليصح تصوره معرفته بنفسه وبالكون وبالدنيا وبالآخرة، لما خلق، مما خلق، ما نهايته، ما مصيره. العقيدة الإسلامية تعطيك التصور الواضح. العقيدة الإسلامية سبب لسعادتك في الدنيا وسبب للفوز في الآخرة. ما أساس العقيدة؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. العقيدة الإسلامية قائمة على 6 أسس وهي أركان الإيمان 6. الركن الأول من أركان العقيدة الإيمان بالله.